ألقى ممثل بلادنا خطابا في اللجنة الثانية اللجنة الاقتصادية والمالية لثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الرابع من الشهر الحالي. قال فيه إنه في سبيل تنفيذ برنامج التنمية الاستمرارية تنفيذا طبيعيا يجب احترام الحق المستقل في التنمية لكل طوال الأعضاء، وأضاف أن برنامج التنمية الاستمرارية يطالب بشدة باحترام سلامة الأرض والاستقلال السياسي لجميع الدول وضمان ممارسة السيادة التامة والأبدية على الثروات والموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية ومنع اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية وهادية الجانب التي تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وذكر أن عمليات تنفيذ أهداف برنامج التنمية الاستمرارية لغاية عام 2030 يجب أن تكون عمالا لتعجيل تطور الاقتصاد القومي لبلد معني وعمليات لإقامة نظام الاقتصادي الدولي الجديد. إن واقع اليوم يطالب بعدم السماح أكثر من الآن بما تحتله أقلية الدول الخاصة من المكانة الاحتكارية في الأجهزة المالية الدولية مثل المصرف العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنح الدول الاقتصادية الجديدة وغيرها من الدول النامية حق التمثيل بما فيه الكفاية. وأكد أن التطور الاقتصادي الكوري وظروف التنمية الاستمرارية تواجه التوعدات الخطيرة من جراء التهديدات الحربية النووية والعقوبات الاقتصادية والحصارات الأمريكية الدائمة، إلى أن أبناء شعبنا سيتقدمون إلى الأمام بقوة من أجل بناء طاولة الاشتراكية القوية، رافعين عولة راية إعطاء الأولوية لروح التعزيز الذاتي. وستبذل حكومة جمهوريتنا في المستقبل أيضا الجهود الإيجابية لإزالة نظام الدولي الكريم وإقامة العلاقات الاقتصادية الدولية المنصفة والعادلة، وستساهم مساهمة إيجابية في الجهود الدولية الرامية إلى إحراز الأهداف المعروضة في برنامج التنمية الاستمرارية الجديدة.